فهذا وجه، ووجه آخر وأنه ليس شرطا أن تكون الغفلة عن شهر رجب بعدم الصيام فيه، لأنه من الأشهر الحرم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضيلته من هذه الوجهة، لا من حيث إنه يكثر من الصيام فيه، لأن ذلك لو كان كذلك لنقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام بعينها، ونهى عن صور من الصيام ومنعها، منها الوصال في الصيام. والوصال هو استمرار الصائم ممسكا عن المفطرات بعد دخول الليل، قاصدا لذلك متمكنا من تناول ما يفطر به، سواء أمسك الليل كله طاويا حتى دخل يوم الصيام التالي، أو أمسك بعض الليل زاعما أنه يتقرب بذلك إلى ربه جل وعلا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فمن فعله فقد خالف السنة. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. وروى البخاري نظير ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: إياكم والوصال مرتين، وفيها: فاكلفوا من العمل ما تطيقون. نستفيد من هذه الأحاديث النبوية أن الوصال في الصيام خلاف السنة، فليس هو من البر ولا من الإحسان، ولا هو من عمل الأتقى ولا الأورع بالنسبة إلى عامة المسلمين. وإذا كان كذلك فلا أجر فيه لمن عمله، وإنما يعذب نفسه في غير طاعة. والوصال من الغلو في السلوك الديني المنافي لمنهج الإسلام الوسطي، والغلو في بعض العبادات والطاعات عن حدودها الشرعية التي رغب فيها الإسلام له آثار غير محمودة في حياة المسلم، فهو يفسد النسب الحكيمة الموزعة على جملة الأعمال الإسلامية في سلوك المسلم، أو في خريطة عمله اليومي. وقد يضغى الزائد النفلي على حصة الواجب الشرعي، أو يضغى على حق من حقوق النفس أو حقوق الآخرين. وهذا ما دل عليه إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها. فإذا ذلك صيام الدهر كله. قال عبد الله: فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قال: قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وإن لزورك عليك حقا، الزور هو الضيف الزائر، وهو مصدر وضع موضع الاسم، أو هو جمع زائر، كركب جمع راكب. نصف الدهر أي كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد جاء في بعض الروايات: صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم. وفي رواية: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. والغلو في السلوك الديني يفتح طرقا مختلفة للابتداع في الدين، والابتداع في الدين يبدأ بزاوية صغيرة قصيرة، ثم يكون انحرافا كبيرا، ثم خروجا عن صراط الدين كله. وقد يكون الغلو مصحوبا بهوى النفس، لأن الغالي في العبادة قد يجد لذة في نوع العبادة التي يأتي بها، فيغلو فيها اتباعا لهواه، فيقصر في واجبات وحقوق أخرى. مع أن العبودية الحقة لله تعالى تفرض على العبد التزام الحدود التي شرعها في الفرائض والسنن والآداب، دون إفراط ولا تفريط، دون غلو ولا تقصير. ونستفيد من هذه الأحاديث أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من النهي النبوي عن الوصال أنه للتحريم، ولا أنه للإرشاد إلى الأفضل لوجه عام، بل فهموا أنه لإرشادهم لما هو أوفق لهم، كما جاء في حديث عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. ويدل على هذا المعنى أنهم قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله، أي فهم قد فهموا أقدم من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوصال أفضل، وهم مأمورون بالتأسي به. ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم هذا النهج من الاستدلال، ولكن بين لهم أن حاله مع ربه غير حالهم، فهو يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وهذا أمر لا يكون لأحد منهم، فقياس أنفسهم عليه قياس مع الفارق المانع من صحة القياس. إذ الموضوع وصال في صيام عن الطعام والشراب، وهو يبيت يطعمه ربه ويسقيه، وهم ليسوا كذلك. وقد بحث شراح الحديث في قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، هل هو طعام وشراب ماديان، أو هما أمران معنويان؟ وإذا كان ماديين

أي فهو كالمفطر من ناحية الثواب وكالصائم من جهة المشقة. يستفاد من هذه الأحاديث صيام الدهر خلاف السنة النبوية في الإسلام، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله بنفسه على سبيل الخصوصية كما كان يفعل في الوصال. وقد أبان الرسول صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام لمن استطاع هو صيام داود عليه السلام، وهو صوم يوم وفطر يوم، وأنه لا أفضل منه. ومن لم يكن عنده هذه الاستطاعة فالأفضل في حقه أن يصوم على قدر استطاعته، كأن يصوم يوما ويفطر يومين، أو يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يقتصر على أيام الصيام التي رغب الشارع في صيامها من السنة، أو يقتصر على صيام رمضان و6 من شوال، فهو بالنسبة إليه كأنه صام الدهر كله من جهة الأجر. وقد دلت هذه الأحاديث على أن من صام الدهر لم يصم صوما مأجورا، وإنما أتعب نفسه دون ما قائل، لأنه خالف بعمله السنة في الإسلام، لكن نفي الأجر لا يدل على التحريم، إنما يدل على أنه عمل ليس فيه طاعة تقرب العبد إلى ربه. ويعتقد هذا أصلا في كل عبادة مشروعة الأصل، لكنها جاءت على خلاف الإرشاد النبوي. ما كان كذلك فلا شك في بدعيته، ويمكن أن نستفيد من ذلك حكم الكراهة، فالنهي إذن يحمل على الكراهة. مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصيام صيام يوم الشك، واستقبال رمضان بيوم أو يومين. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الترمذي وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه أحمد والنسائي وهو عند الترمذي بمعناه وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمها. متفق عليه. وفي السنة روايات أخرى تتضمن ما جاء في هذه الأحاديث. يستفاد من هذه الأحاديث حديث عمار يدل على تحريم صوم يوم الشك على اعتبار أنه من رمضان احتياطا، وحديث ابن عباس وأبي هريرة يدلان على النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين من آخر شعبان بقصد التوطئة لرمضان. أما من صادف عادة له أو هو صائم شهر شعبان كله أو معظمه ولم يقصد استقبال رمضان بصيام من شعبان على سبيل التنفل فالنهي لا يشمله، بل يجوز له أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ولو كان يوم شك، لأنه لم يستقبل بذلك رمضان ولا قصد صيام يوم الشك احتياطا. ويبدو أن الحكمة من النهي حرص الإسلام على ضبط أوائل الأوقات ونهاياتها بالتحري، حتى لا تتداخل الحدود الزمانية. ولو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الشك احتياطا لرمضان لما اهتم المسلمون بتحديد أول الشهر، ولصاموا يوم الشك احتياطا، أو استقبلوا الشهر بيوم أو يومين، ولضاع بذلك الاهتمام بضبط الوقت والالتزام بحدود الشهر تماما. لذلك جاء في أحاديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ولم يقل فاحتاطوا لرمضان، واجعلوا شعبان 29، على اعتبار أن الشهر قد يكون 29، أي واجعلوا المشكوك فيه من نصيب رمضان احتياطا. لم يقل هذا ولم يأذن به، بل جعل المشكوك فيه من نصيب شعبان استصحابا للأصل حتى يأتي دليل ينهيه، أي ينهي شهر شعبان. ولو أذن الإسلام باستقبال رمضان بيوم أو يومين لاستغنى الناس عن تحري أول الشهر وصار لهم عادة، ولم تد الشهر وتغيرت حدود الزمان زمان الصيام المفروض. لهذا المعنى أوجب الإسلام الفطر في أول يوم من شوال، مع ما في إيجاب الفطر من معنى التعبد بالفطر كالتعبد بالصوم ومشاركة الناس في فرحتهم بالعيد، لأن صوم يوم العيد محرم ولا يجوز، فأوجب الله تعالى التعبد له بالفطر في يوم الفطر، كما أوجب تبارك وتعالى الصوم له في يوم الصوم. فإيجاب الفطر فيه معنى التعبد بالفطر كالتعبد بالصوم ومشاركة الناس في فرحتهم بالعيد وعدم الشذوذ بصيام يوم أفطر الناس فيه فرحين بجائزة الغفران التي نالوها بفضل صيام شهر رمضان. إن التزام حدود الله من كبريات قواعد الدين، لا سيما في الأمور التعبدية، والتزام الحدود والذي يحمي من التلاعب بالدين والزيادة فيه أو النقصان منه. ولما كان الصيام من آخر شعبان محتملا لأن يوافق عادة للصائم، كان المنع قاصرا على من أراد استقبال شهر رمضان بصيام من النفل المطلق، أو أراد صيام يوم الشك احتياطا لرمضان، فهذا لا يشمل من كان عليه صوم واجب يريد أن يؤديه، أو كان من عادته أن يصوم أياما من الأسبوع فوافقت أواخر رمضان، أو كان متطوعا بصيام شهر شعبان كله. لكن أول شوال مختلف عن أواخر شعبان، فوجب الفطر فيه وحرم صومه ليكون يوم عيد، وليكون إفطارا فاصلا بين صيام رمضان المفروض وأنواع الصيام الأخرى، وليكون يوم عبادة بالفطر كما كانت أيام رمضان أيام عبادة بالصوم. وللفقهاء فيما دلت عليه أحاديث صيام يوم الشك واستقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، للفقهاء أقوال. قال الشافعي ومالك والجمهور: لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم 30 من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة 30 ليلة غيم. ونقل الشوكاني عن ابن الجوزي في التحقيق قوله ولأحمد في هذه المسألة، وهي إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو غيره ليلة 30 من شعبان. قال لأحمد في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، ثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة، ثالثها المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. ورد عن جماعة من الصحابة أنهم ذهبوا إلى صيام يوم الشك، وقال جماعة من أهل البيت باستحبابه، وروي عن جماعة من الصحابة كراهة صيام يوم الشك، منهم عمر وعلي وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك. إذن ما نقل عن السلف قد جاء مختلفا، ولكن صحاح الأحاديث تبين لنا ما يستفاد من هذه الأحاديث الصحيحة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الفطر والنحر وعن صوم أيام التشريق، في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وفي حديث عند البخاري عنه: ولا صوم في يومين الفطر والأضحى. وكذلك روى مسلم عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة. وروى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال أي في خطبته: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وروى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وفي رواية: وذكر لله عز وجل. وروى مسلم وأحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فنادى ألا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. وفي رواية أنه قال: فناديا. وروى أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى أنها أيام أكل وشراب ولا صوم فيها، يعني أيام التشريق. وأخرجه البزار أيضا، وقال الهيثمي في المجمع: ورجالهما رجال الصحيح، يعني رجال أحمد والبزار. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منها. قال البخاري: وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. يستفاد من هذه الأحاديث تحريم صوم يومي الفطر والنحر، ويستفاد منها عدم الإذن به في حال من الأحوال. قال النووي رحمه الله: وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما. قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك. نستفيد من هذه الأحاديث تحريم صيام أيام التشريق. سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، أي تنشر في الشمس لتكون قديدا، وقيل غير ذلك في سبب التسمية. نستفيد من هذه الأحاديث تحريم صيام أيام التشريق، وهي أيام منها بعد النحر. قيل: اثنان نظرا إلى الإبن بالتعديل، وقيل الثلاثة كلها. وهذا التحريم يرفع عمن كان عليه صيام التمتع ولم يصم قبل يوم النحر ولا وجد هديا، فله أن يصوم أيام منها أقدم مما رواه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنه. اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق، ونقل الخلاف عن الصحابة في ذلك. فقد روي عن علي وعبد الله بن عمرو المنع من الصوم في أيام التشريق مطلقا. قال النووي: وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وروى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة جواز صيام أيام التشريق مطلقا. وثبت في الصحيح عن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير وهو مروي عن آخرين تحريم صيام أيام التشريق إلا للمتمتع الذي لا يجد هديا، وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه. وألحق الأوزاعي وغيره بالمتمتع المحصر والقارن، لأنهما مثله في وجوب الصيام عليهما إذا لم يجد هديا، وهو قياس وديه. وأما حكمة المنع فإن العبادة تكون بطاعة الله في الصيام، وتكون أيضا بطاعة الله في عدم الصيام. فالعبودية تتحقق بالطاعة فيما أمر الله به وفيما نهى الله عنه. وقد شملت العبادات في الإسلام معظم أنواع سلوك الإنسان في هذه الحياة، ومنها أن لا يصوم في أيام مخصوصة جعلها الله أعيادا للمسلمين، وأيام فرحة عامة ومشاركة في مباهد الحياة بمناسبة الانتهاء من عبادتين جهاديتين شاقتين، والظفر بعفو الله وغفرانه لمن أداهما من المسلمين، هما عبادة الصيام طوال شهر رمضان، وعبادة الحج الذي هو بمثابة جهاد لا قتال فيه، والمسلمون جميعا يشاركون في هذه الفرحة. وذكر العلماء أن الحكمة في التحريم كون الصيام فيه معنى الإعراض عن ضيافة الرحمن في أيام العيد، مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصيام تخصيص يوم الجمعة بصوم نفل مطلق. في الصحيحين عن محمد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت. وفي رواية عند البخاري زيادة، يعني أن ينفرد بصومه. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعند البخاري نظيره، وعند أحمد: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي رواية عند البخاري أنها أفطرت امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي السنة أحاديث أخرى مشابهة لما جاء عند البخاري ومسلم. وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن. وقال ابن عبد البر: هو صحيح، وحسنه الألباني. ظاهر هذه الأحاديث يدل على المنع الجازم من إفراد يوم الجمعة بالصيام لمتنفل، والإذن بصيامه لمن جمع معه يوما قبله أو يوما بعده. ويصدق هذا في من صامه ضمن أيام، والإذن بصيامه لمن وافق عادة له أقدم من قوله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه صلوات الله عليه كان يصومه غير مفرد له بالصيام، ولا داعي لادعاء الخصوصية، إذ لم يأتي في الحديث أي إشارة إلى أنه كان يفرد الجمعة بالصيام، يعني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة. أحاديث المنع من إفراد يوم الجمعة بالصيام صحاح لا مندوحة من الأخذ بها ولا داعي لتأويلها، وما خالفها لا يقوى على معارضتها. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من إفراد يوم الجمعة بصيام من النفل استدلالا بأحاديث المنع، وحكاه ابن المنذر وابن حزم عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر. قال ابن حزم ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعي. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن النهي في الأحاديث يحمل على الكراهة لا التحريم، ومنهم جمهور أصحاب الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة لا يكره، استدلالا بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة. وهذا الحديث لا يكفي للاستدلال به أمام أحاديث النهي بإمكان حمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه كان يصوم قبله أو يصوم بعده. قال النووي وأما قول مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. هذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رآه هو وما رآه غيره. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعيد القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالف، رحمه الله رحمة واسعة. مما ورد النهي عنه أي عن صيامه صيام النصف الثاني من شعبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره، وقال أحمد وابن معين إنه منكر، وضعف الحديث جمهور العلماء ومنهم البيهقي والطحاوي، وصحح الحديث الألباني. أخذ بظاهر هذا الحديث كثير من الشافعية، وقالوا يبتدئ المنع من الصيام من أول السادس عشر من شعبان. وقال جمهور الفقهاء يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان إذ لم يثبت عندهم حديث المنع من الصيام، مع وجود أحاديث أخرى قوية وصحيحة تعارض معناه. صيام يوم عرفة في عرفة للحاج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات، رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وضعفه الألباني. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. يستفاد من هذه الأحاديث المنع من صيام يوم عرفة بالنسبة إلى الحاج، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات ولفعله. فأما النهي القولي فقد مر أن الحديث ضعيف لا يكفي، وأما فعله فإنه صلى الله عليه وسلم أعلن بالفطر على رؤوس الأشهاد، ثبت أنه لم يكن في عرفة صائما، أما غير الحاج فيسن له صيامه للأحاديث الواردة في ذلك. وقد دل حديث عقبة على أن يوم عرفة يوم عيد لأهل الإسلام، وأنه يوم أكل وشرب كيوم النحر وأيام التشريق. فينبغي حمل ما جاء في هذا الحديث عن عرفة على من كان حاجا للأحاديث الواردة في سنيات صيام يوم عرفة لغير الحاج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر ليبين للناس الحكم في صيام يوم عرفة للحاج، ولعل الحكمة في ذلك أنه يوم عيد اجتمع فيه الحجاج في صعيد واحد فيكون عيدا بالنسبة لهم، وإلا فإن سائر المسلمين في الآفاق يصومون بل يرغبون في الصيام في يوم عرفة. قالوا ولعل الحكمة أنه يوم يشق فيه الصوم، فلا يطوى الحاج الصائم فيه على القيام بعبادات هذا اليوم من ذكر ودعاء وإفاضة بعد غروب الشمس من عرفات إلى مزدلفة فمنى، لا سيما في أيام الحر التي لا يصبر الصائم فيها عن تناول السوائل، مع ما في هذا اليوم من انتقاد وحركة وسفر وزحام وتعرض لمشقات كثيرة يعرفها كل من حج وشهد الموسم. والله حكيم رفيق بعباده والدين يسر. قال الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحائض والنفساء لا تصومان لا فرضا ولا نفلا. روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وعند البخاري من حديث معاذة أن عائشة رضي الله عنها قالت في شأن قضاء الصلاة بالنسبة إلى الحائض بعد طهرها: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم وغيره. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست أي حطي. قالت: قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جئنا سرف، سرف موضع قريب من مكة على بعد نحو 10 أميال منه، فمثل بفتح الطاء وفتح الميم أو كسرها أي حط، والمضارع أطمث بضم الميم. يستفاد من هذه الأحاديث أن من الشرائع المعلومة من الدين أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ما دامت في حيضها ولا تطوف بالبيت. النفاس دم يخرج بعد الولادة وحكمه حكم الحيض، ويطلق الحيض على النفاس كما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك نفستي أي حطي. يستفاد من الأحاديث أيضا أن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤمرن بقضاء الصلوات التي يتركنها بحكم الشرع في حال الحيض، أما الصيام فكن يؤمرن بقضائه، وأما الطواف الركن فكن ينتظرن حتى يطهرن ليؤدينه. أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء تتركان بحكم الشرع الصلاة والصوم والطواف، فهي عبادات لا تصح من الحائض ولا من النفساء. ونقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة ويجب عليها قضاء الصوم. وأما الحكمة في التفريق بين الصلاة والصوم فالصلاة واجب يومي، فأشق التكليف بقضائها عند انتهاء الحيض، أما الصيام فيجب في شهر واحد من السنة وقضاؤه متيسر طوال باقي السنة في أشهر ليس فيها صيام مفروض، بخلاف الصلاة فالمرأة لا تخلو عن أدائها إلا في حيض أو نفاس، فإعفاؤها تيسير من الشارع الحكيم ورحمة من الله رب العالمين. هذه هي أنواع الصيام المنهي عنها التي بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت عنه. والمسلم الذي يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة يمتثل الأمر ويجتنب النهي، وهو عابد لله تبارك وتعالى في الحالين، وعابد لله تعالى بامتثال أمره بالصوم الذي فرض عليه أو ندب إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو عابد بهذا الصوم، وهو عابد لله تبارك وتعالى بالفطر في الأيام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصام. فنسأل الله تعالى أن يحققنا بحقيقة العبودية لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الخالصين المخلصين المخلصين، إنه تعالى هو ربنا ورب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.